إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى 11 أترككم في رعاية الله وأمنه بصحبة الزميل وليد الحسيني مع هذه الأمسية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مجمع النور الإسلامي بقرية تيرة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، في هذه الأيام نعيش موسم الحج، فالحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب والزلات ويجزل لهم عظيم الأجر والثواب. الحج فريضة عظيمة الثواب كثيرة المنافع والفوائد، والحج يجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، والحجاج في زيهم متجردون من زينة الدنيا، تركوا الأهل والأولاد والأموال من أجل الواحد القهار. الكل خاشع، الكل خاضع، الكل خاضع لمولاه يتضرع إليه قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلهم في نداء واحد، في صعيد واحد، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام. الحج فرض على من كان مقتدرا، لا تقصرن فإن الفارض الله. بادر بحج إذا ما كنت مقتدرا، لا تبقين فإن الباقي الله. دنياك دائرة فاليوم مقدرة، أما غدا ففيه ما يعلم الله. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لهذه الأمسية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.

you يعمل فيك النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. وهو بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله. كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا إني جاعل بعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مجمع النور الإسلامي بقرية تيرة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذه الأيام موسم الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث رواه الإمام البخاري. قال العلماء: الحج المبرور ليس بعده معصية، كما قال الفضيل بن عياض لبعض من حج: يا هذا، إن الله تعالى يختم على عمل الحاج بطابع من نور، فإياك أن تفك ذلك الختم بمعصية الله عز وجل. إخوة الإيمان، إن فريضة الحج أمر من الله تعالى لعباده مرة في العمر، فمن أداها بحق فقد ربح. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لمن ذهب إلى هناك. الله أكبر ما اغتسلوا ولبسوا ملابس الإحرام، الله أكبر ما طافوا وسعوا وصلوا ركعتين خلف المقام، الله أكبر ما وقفوا بعرفات، الله أكبر ما باتوا بمزدلفة ورموا بمنى الجمرات. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وكفى، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى الذي وجهه أضوأ من شمس الضحى وأنور من بدر الدجى، فهو نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى، كلما لهج بذكره لاهج، وكلما سار على الدرب والمناهج، فهو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير وذال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفو للملك المعبود وضاد الضياء وطاء الظلال وضاء الظلال وفاء الفتوة وقاف القوة وعين العناية وكاف الكمال وعين العناية وغين الغاية وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفاء ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله. وعلى الآل والصحب الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى ما ذر شارق ومن بجس بلسان الحقيقة ناطق. أما بعد، فقد رفرفت أرواحنا مع سنام القرآن أو فسطاط القرآن على صوت من مزامير آل داود أدام الله ظله ومقاءه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع إلى القرآن من ذوي الأصوات الحسنة. ومن ثم أدخل في لب الموضوع، فإن الله عندما قال وعلم آدم الأسماء كلها، ها هنا رفع الله عشرة في القرآن بالعلم. أفادنا قارئنا واحدا منهم، فالله تبارك وتعالى من قبل هذا الوجود سلفا قبل أن يتقادم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لماذا؟ لأن آدم حوى ما لم تحوه تلكم الجواهر النورانية والأرواح الملكوتية، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم فعلمه العلوم الاصطفائية التي عجزت عنها فهوم الملائكة الروحانية، فسجدت في محراب التعظيم، فكان القبلة للسجود كان آدم، والمسجود له في الحقيقة هو الله. رقم اثنين، في العشرة الذين رفعهم الله بالعلم، الخضر العبد الصالح. فوجد عبدا من عبادنا الذي فيه الخضر ليس فيه موسى، يبقى علم ايه؟ اسمه ايه؟ لدني. وعلمناه من ايه؟ من لدنا. علم لدني. واحد كوفي دخل على امير المؤمنين سيدنا علي ليسأله، اني متزوج بامرأتين، احداهما تلد إناثا والأخرى تلد ذكورا، فولدتا في ليلة واحدة، فالتي تلد الإناث بدلت ولدا أخرى بأنثاها، فاقتصما عند أمير المؤمنين علي في الولد لمن؟ دي بتولد إناث ودي بتولد أولاد. لم نحتج إلى علم الأجنة، لكن وعلمناه من لدنا علما. قال احلبي من لبنك مقدارا وأنت احلبي من لبنك مقدارا. ثم وزن المقدارين فوجد أحدهما يرجح على الآخر، قال لمن هذا اللبن؟ قالت لي إحداهن. قال هذه هي أم الولد وهذه أم البنت. قالوا يا أمير المؤمنين أن لك أن تعرف هذا؟ فقال الله تعالى علمنا للذكر مثل حظ الأنثيين فوحدوا رب الكونين. لذلك قال الإمام أبو العزائم للعلم حد وفوق العلم أنوار، والنور كشف وفوق الكشف أسرار، والسر يجذبني لشهود حضرته، والكشف فضل وفوق الفضل مقدار، من فوق ذلك غيب الغيب في عمأ منزه لم تر معناه أبصار، لا تشهدنه عقول في نزاهته لكن يراه فتى لله مختار. محط رقم 3 الهدهد، ترى على رأسه تاجا، تاج ليه؟ في الخلقة صيره الله عز وجل ملكا على الطيور. لماذا؟ لأنه علم ما لم يعلمه سليمان، وأحاط بما لم يحط به أحد من البشر. ولربما أودع الله مخلوقا صغيرا سرا كبيرا لم تجتنحه العقول ولا الأفهام، ولم تجترحه الخواطر ولا الأفهام. ومن ثم عندما اعتذر قال أحط بما إيه؟ لم تحط به، فرفعه العلم، فأعطاه الله موهبة أن إذا ارتفع في الهواء أراه الله منابع الماء. هو فوق كمهندس المية، احفر يحفرون يجدون منابع الماء. فسأله سليمان وقال يا أيها الهدهد تبصر الماء وهو في جوف الأرض، ولا تبصر الفرق وهو فوق الأرض. فقال عجبا يا نبي الله، إذا وقع القدر عمي البصر. واحد الله تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مجمع النور الإسلامي بقرية تيرة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الحجاج قد أحرموا عن الحلال فأحرموا أنتم عن الحرام، وإذا كانوا منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا أنتم الخبيث في الهوى يا حسنهم، وقد نزعوا المخيط ودعوا ربهم يا حسنهم وقد ذهبوا إلى هناك يا حسنهم وقد لبوا الرحمن يا حسنهم وقد ذهبوا إلى بيت الله الحرام. في البيت أنواع فض لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إخوة الإيمان، من رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى الآن مع الابتهال والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم احفظ مصرنا، احفظ يا ربي شعبنا، احفظ يا ربي أمننا، احفظ يا ربي جيشنا، احفظ يا ربي عزنا، احفظ يا ربي مجدنا. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الحجاج هناك يلبون، فمن الممكن نحن هنا أن نجتهد في الذكر وفي التسبيح وفي الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نعيش في موسم الحج. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأثابهم منه الرضا والمغنما، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ولم يتبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.